بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. كل أحد في الدنيا حتى لو أظهر للناس كبرا يعلم أنه ضعيف، وعلى يقين بأنه في حاجة إلى من ينصره. وكفار قريش على الكبر الذي كانوا يظهرونه كانت هذه الغريزة في قلوبهم لا يستطيعون أن ينفكوا عنها، ولهذا جعلوا من تلك الأصنام والأوثان ملاذا لهم عند الشعور بالضعف. لكن هم لما جعلوا تلك الأوثان والأصنام ملاذا لهم عند الشعور بالضعف لم يزدهم ذلك إلا ضعفا، لأنه لا سبيل إلى شيء إلا بحول الله جل وعلا وقوته. قال ربنا تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. العنكبوت اتخذت البيت واغترت به، فالتشبيه من وجهين: شبه الله الأصنام والأوثان ببيت العنكبوت، وشبه الله جل وعلا من اتخذ الأوثان والأصنام وليا له شبهه بالعنكبوت نفسها. ثم قال الله في جملة اعتراضية: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وهنا يقف المرء، لأن الله قال بعدها: لو كانوا يعلمون. فقول الله جل وعلا لو كانوا يعلمون ليس متصلا بقوله جل ذكره وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لأن هذا لا يجهله أحد، لا يوجد أحد يجهل أن بيت العنكبوت هين، لكن آخر الآية مرتبط بأولها، أي لو كانوا يعلمون أن هذه الأولياء لا تنفع. فقريش تعلم أن بيت العنكبوت لا ينفع، لكنهم لا يعلمون أن أولياء أصنامهم وأوثانهم لم يقروا بأنها لا تنفع. فقول ربنا تبارك أسماؤه وجل ثناؤه لو كانوا يعلمون عائد على صدر السوء، على صدر الآية لا على آخرها. وقوله جل ذكره وتباركت أسماؤه وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت هذه جملة اعتراضية لتأكيد المعنى. ينجم عن هذا أن الإنسان ينبغي عليه أن يعظم توكله على ربه تبارك وتعالى، ينبغي له أن يعظم توكله على ربه تبارك وتعالى. وهذه الأوثان رغم أنها لها حقائق وجودية فكانت تعلق يراها الناس، ومع ذلك الله قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ولو كانت موجودة حسة لكن لا أثر لها. وكل أحد لا يمكن أن يملك لأحد لغيره حولا ولا طولا ولا قوة إلا بمشيئة الله فيما أذن الله قدرا أن يقع من الأحياء، أما غير ذلك فلا يمكن لأحد أن ينفع أحدا، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطابه لابن عمه ابن عباس: جفت الأقلام وطويت الصحف. وقبلها قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا تحرر هذا وتبين وجب على المؤمن أن يزدرف ويهاجر بقلبه ويتوكل على ربه تبارك وتعالى، ويعلم أن كل شيء بيد الله وأن ما أراده الله كائن. والأمور ثلاثة: ما كان لله هذا يبقى أثره حتى بعد زواله حسا، وما لم يكن لله لا يبقى له أثر بعد زواله حسا، وما لم يرد الله أن يكون لا يمكن أن يكون لا حسا ولا أثرا، وما لم يرد الله أن يكون لا يمكن أن يقع لا يمكن أن يكون لا حسا ولا أثرا.